الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله واسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بالفرق ما تشاءتنا الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا مولانا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. وصل اللهم على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمولد المعين الشهير بميارة الصغير تأليف العلامة الإمام محمد بن أحمد ابن محمد المالكي الفاسي الشهير بميارة، وهو الشرح الصغير على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. يبقى متن ابن عاشر اسمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لأبي محمد عبد الواحد ابن أحمد ابن عاشر. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله واسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بالفرقول ما تشاءتنا الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله تزيد على الفرض في المسح وفي الغسل على ما حدد. يبقى عندنا هنا في أفعال الوضوء هناك مسح وهناك غسل، فيكره أن يكره لك أن تزيد على محل المسح كما يكره أن تزيد ماذا عن أن تتجاوز محل الغسل. قال لي هذه الزيادة؟ قال لي هذه لأنها لم يأتي بها الشرع، يعني أنت تزيد زيادة لم يطلبها منك الشارع، لم يطلبها منك إيه؟ الشارع. قوله وكره الزيد إلى آخره إلى قوله ما حدد أخبر أنما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على الفرض، أي على ما فرضه وقدره فيه الشارع وهو المسح ورده في الرأس والمرة الواحدة في مسح الأذنين، فأطلق الفرض على التقدير، يعني الفرض هنا على التقدير، فرض بمعنى إيه؟ بمعنى قدر، مش كده ولا لا؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرة العيد كذا وكذا بمعنى إيه؟ قدر. وفرض بمعنى إيه؟ بمعنى أوجب، وفرض تأتي بمعنى أوجب. فالشيخ أراد بها وكره الزيد على الفرض، وكره أن تزيد على ما قدر لدى مسح، فأطلق الفرض على التقدير. وأنما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر، شكلوها بالفتح، وأنما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه وهو الثلاث، على خلاف في الرجلين كما تقدم. مش مرة معانا في الرجلين كده ولا لا؟ لسه من شوية. قال وهل الرجلان كغيرهما أو لا فضيلة في تكرار غسلهما؟ قبل كده مرت معنا في الخامس، في الفضيلة الخامسة، الثانية والثالثة في الفضيلة الخامسة، قال: وهل الرجلان كغيرهما، يعني أنه يفضل فيهما ويستحب فيهما أن تكرر الغسل اثنتين أو ثلاثا، أو لا فضيلة في تكرار غسلهما لأن المقصود منه الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالبا؟ القولان في إيه؟ في الرجل. طيب ماشي. قال: وأن ما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه، وهو الثلاث. يبقى في المسح يتناوله أمران، المسح يتناوله الكراهية إيه؟ أمران. أو الأمر الأول أن تزيد على القدر الذي حدده الشارع من حيث المساحة، مش كده ولا؟ والأمر الثاني يكره ماذا؟ أن تزيد على الواحدة في المسح. ليه يكره أن تزيد على الواحدة؟ لأن المسح مبناه على التخفيف، المسح مبناه إيه؟ على التخفيف. ولذلك في مسح الأذنين قال: ولا يتتبع ماذا؟ غضون الأذنين، لا يتتبعهما، فأنت إزاي؟ وإنما يكفي مجرد الملاقاة. قال: على خلاف في الرجلين كما تقدم، وكلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة، قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات. وقال عبد الوهاب واللخمي والمازري: بل تمنع. يبقى فرق بين تمنع وبين إيه؟ وبين الكراهة. يعني الشيخ قال بالمنع، بالمعنى ما ذاك؟ يعني يمنع مطلقا، يعني يحرم، فأنت إزاي؟ وإن حين قال يكره تبع الكراهة، يبقى يجوز مع إيه؟ مع الكراهة. طيب، قال: بل تمنع. ونقل سند اتفاق المذهب على المنع. وعلى هذا إذا تحقق فعل الثلاث، وهذا إذا تحقق فعل إيه؟ أنت عارف أنك غسلت ثلاث غسلات، لكن لو شككت فيبقى مثل الصلاة، تبني على إيه؟ تبني على الأقل، تبني ماذا؟ على اليقين، أي على الأقل. وهذا إذا تحقق فعل الثلاث، يعني المتوضئ. وأما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا، فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، صح؟ فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، وقيل لا يأتي بشيء. ليه؟ الخوف من الوقوع في محرم، مش كده؟ أو مكروه، على القولين المتقدمين. لا، في حاجة تانية. ما هي الحاجة الأخرى التانية؟ الحل حتى لا يقع ماذا؟ حتى لا يستدرجه الشك، فهمت إزاي؟ يصبح دائما ماذا؟ يتشكك. لكن حين يقطع دابر الشيطان، فهمت إزاي؟ فلا يلتفت إلى هذا الشك، يبقى يكون في هذه الحالة قطع دابر ماذا؟ الشك، حتى لا يصبح الشك ماذا؟ عادة له، ويستدرجه الشيطان في كل مرة. أنت فعلت اثنتين، زد ثالثة، فعلت واحدة، زد الثانية والثالثة، وهكذا. لكن حين لا يستجيب له مع مرة أو في المرة الثانية، عن ذاك ييأس منه ماذا؟ الشيطان، ويأخذ نفسه دائما بالحضور، يأخذ نفسه ماذا؟ بالاحتياط والاهتمام حين لا يستجيب لنداء الشك. ماشي. ما اسمه الشيطان الذي يجعل الإنسان يشك في أفعال الوضوء أو الصلاة؟ نعم، خنزب. اسمه ماذا؟ خنزب. قال: هذا موكل مخصوص، اوعك منه، دير بالك، ده ربنا خلقه مخصوص عشان يجي يشوش عليك صلاتك ويشوش عليك الوضوء. نعم، يبقى طول النهار قاعد في الموضأ ما بيطلع منه، ده اسمه ايه؟ خنزب. نعم. طيب، نعم. نعم، اطابع. افتتخذونه ايه؟ وذريته أولياء من دوني. ولذلك سئل أحد المشايخ، قيل: هل لإبليس زوجة؟ هل لإبليس إيه؟ زوجة. فقال له: ذاك عرس لم أحضره، ما دعونيش، فهمت إزاي؟ لعقد القران. غير أننا سمعنا الله تعالى يقول: أفتتخذونه وذريته إيه؟ أولياء من دوني وهم لكم عدو. وفي الحديث أيضا أن إبليس يبعث يضع عرشه على الماء كل يوم ثم يبعث سراياه، سراياه يعني جنوده، يبعث في الناس، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيأتيه أحد الشياطين فيقول ما زلت بالمسلم حتى ترك الصلاة، يقول اذهب عني أعزب لم تفعل شيئا سيتوب، ويأتيه الآخر ما زلت به حتى أشرب الخمرة لم تفعل شيئا سيتوب، ويأتيه أشدهم فتنة ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أخيه، ما زلت به حتى فرقت، يقول أنت ولدي تعال إلي. نعم، فهذا من أعظم الفتن عند إبليس أن يفرق بين المتقاربين. نعم، نسأل الله الحفظ والسلامة. نعم. طيب، انتهينا من هذه، مش كده ولا لا؟ إذن مكروهات الوضوء أن يزيد على موضع المسح أو على العدد، وأن يزيد على موضع الغسل وعلى إيه؟ وعلى العدد. ماشي. طيب، التباطؤ والتفريق في الوضوء. وعاجز الفوري بنا ما لم يطل، وعاجز الفوري بنا ما لم يطل، عاجز الفوري بنا ما لم يطل، مش مر معنا كده ولا لا؟ عاجز الفوري بنا ما لم يطل، يعني انت عندك شوية مية خلصوا الميات، فرحت تجري للمطبخ عشان تجيب مي، فانت ازاي؟ هل هذا يعد فاصلا؟ هل يبني من أو هل يبني ام يستأنف؟ لا يبني. لماذا؟ لانه عاجز اولا ولم يطل ثانيا، ما طولش، هو يدوب جرى الى المكان الاخر واتى نعم بالماء. وعاجز الفوري بنى ما لم يطل، بيبسي الاعضاء في زمان معتدل. اذا الشيخ جاب هذا البيت ليبين ما هو الطول وعدمه، ضابط الطول وعدمه، يبقى ضابط الطول وعدمه هو يبسو ايه؟ الاعضاء في زمن ايه؟ معتدل. ايه في زمن معتدل؟ قال احنا مش عاوزين يبسي الاعضاء في وقت صائف شديد الحر، او ان يكون يتوضا في الخارج في يوم فيه شديد الريح، ريح شديد مع حر شديد، نحن نريد الزمن المعتدل. اي نعم. طيب، وهذا ما قاله الى العرف. قوله وعاجز الفور الى اخره، نعم في زمان معتدل، تقدم ان الفور وهو الموالاه من فرائض الوضوء، وان المشهور وجوبه مع الذكر والقدره، المشهور وجوب الموالاه مع الذكر والقدره، يعني يسقط يبقى الوجوب مع ايش؟ مع النسيان، ويسقط ايضا الوجوب مع ايه؟ مع العجز. لكن قال ان لم ايه؟ ان لم يطل، ان لم يطل. اما لا والله طال، طال به العجز، بمعنى ما لقاش مي، بعدين حمل نفسه ونزل الى السوبر ماركت وجاب ازازه ميه، يا وين ده جفت الاعضاء كلها، فيبقى في هذه الحاله يستأنف من اول وجديد. ماشي. وان المشهور وجوبه مع الذكر والقدره، وسقوطه مع العجز والنسيان الذي هو ايه؟ نتكلم عن الفوريه صح والموالاه. اخبر هنا ان من اخل به عاجزا كمن اخذ من الماء ما يكفيه فاوريق له في اثناء وضوئه ثم وجد ماء اخر لكمال طهارته، فان لم يجده الا بعد طول من اراقه مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأ من أوله. واضح أخواننا دي؟ نعيد العبارة. قال أخبر هنا أن من أخل به عاجزا كمن أخذ، كمن يعني مثل من أخذ من الماء ما يكفيه فأريق له في أثناء وضوئه، هو بيتوضأ فأريق منه هذا الماء لسبب أو بآخر، ماشية، ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته، لا مية تانية. نعم، ثم وجد ماء إيه؟ آخره، يعني لا أرى وجها للهاء. نعم، يعني فأريق له في أثناء وضوئه، في أثناء ثم وجد ماء آخر لكماء طهارته. فأنت أظن ماشية آخر أحسن، ماشية أحسن. ثم وجد ماء آخر لكماء طهارته. في النسخة عندك إيه؟ آخر. في نسخة تانية آخر. في نسخة، في أحد نسخة أخرى ثالثة آخر. يبقى خلاص نحن مع الأغلبية، مش كده ولا طيب؟ لا ماشي. لا قال ثم وجد ماء آخر لكماء طهارته، فإن لم يجده إلا بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأ من أوله. لما نقول ابتدأ من أوله بنعبر عنها إيه الكلمة الكلام ده؟ بنقول استأنف ولا لا؟ بنقول استأنف. وإذا قاصدين أنه يكمل بنقول إيه؟ بنى. بنون بنى عشان نتفق على الاصطلاحات. فإن لم يجده إلا بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأ من أوله. وإن وجد الماء بأثر إراقة مائه الأول، نعم إيه بإثري وبأثري بعده يعني مباشرة مائه الأول، فإنه يعتد بما فعل ويكمل وضوءه، صح؟ يعني يبني. والطول هنا معتبر بالزمان التي تجف فيه. عندكم فيها نسخة فيها الذي؟ الذي لأن الزمان الذي، مش كده؟ طيب حطوا فيه نسخة، يعني نحن نقرأ الفقه ونخدم النسخة ونخدم، عشان لو واحد يوم الأيام حب يعيد طباعة الكتاب نقول له تفضل في ملاحظات وضعها في الاعتبار. نعم. الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. أعضاء المعتدلة يعني الأعضاء المعتدلة من البرودة والسخونة والحمى. في واحد معه حرارة في جسده فهذه تؤثر في نشفان الماء، غير من عنده برودة. فنحن نريد الحالة الطبيعية. فقوله الأعضاء هو على حذف الصفة أي المعتدلة، يدل عليه قوله في زمان معتدل، بيبسي الأعضاء المعتدلة يعني في زمان معتدل. وفهم من قوله وعاجز أن الناسي ناسية ليس حكمه كذلك وهو كذلك، فإذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي، يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد النية، وسواء تذكر بالقرب أو بعد طول. يعني ألحقنا الناس بإيه؟ بالعاجز طبعا. والناس أشد، صح؟ الناس أشد أسوأ حالا وأكثر عذرا ماذا من العاجز. ما الفرق بينهما؟ على العاجز نعم كلاهما هو عاجز عن الإتمام، لأن ذاك بسبب النسيان وهذا بسبب فقدان الماء، لكن هذا الناس هو غير مستحضر خالص، مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ماذا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك فرقوا في الصيام بين الناس وبين المخطئ. في الصيام فرقوا بين الناس وبين المخطئ. ما هو الناس؟ قال الناس هذا أكل وشرب وهو غير مستحضر للصيام، هذا ناسي غير موجود في الصيام، مش في باله خالص، ناسي. طيب والمخطئ؟ قال لا، المخطئ هذا مستحضر لصيامه، غاية الأمر أنه سبقه الماء عند المضمضة في أثناء الوضوء، ماذا؟ سرقه الماء إلى جوفه وما كان يقصده، فهو أخطأ في فعله. لكن حين أخذ الماء ووضعه في فمه هو متذكر لصيامه، بينما الناس حين أخذ الماء ووضعه في فيه ليس متذكرا ماذا. فهذا فرق ما بين الناس وبين المخطئ. طيب ماشي. قال نسيان فرض أو سنة في الوضوء. هذه العناوين عندكم ليست موجودة عندكم، هذه العناوين اللي بقولها دلوقتي غير موجودة. ماشي. قال نسيان فرض أو سنة في الوضوء، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. ذاكر فرضه بطول، لو نسي فرضا بعد طول، والطول احنا قلنا بعد شفافه الأعضاء يبقى يأتي به لوحده، يأتي به إيه؟ لوحده فقط. وفي القرب الموالي يكمله، يعني في إذا تذكر في القرب يبقى يأتي بما نسيه ويكمل ما بعده. إن كان صلى بطلت، إن كان صلى إيه؟ بطلت. ليه بطلت؟ لأنه ناسي فرض، ناسي ماذا؟ فرض. ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، ماشي؟ يعني ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، لوقت ماذا؟ عند أول التذكار، عند أول التذكار، ولما سيصليه من الصلوات. ولا تبطل، نعم، لأنه هو قيد البطلان بإيه؟ بالفرض، قيد البطلان إيه؟ بالفرض. وذلك هو قالك يفعله لما حضر، إما يفعله للصلاة الحاضرة، العبادة التي سيفعلها. أما بالنسبة لو تذكر فرضا بطل ما كان قد إيه؟ قد صلاه، وهو تارك لهذا الفرض من فرائض الوضوء. طيب، قوله ذاكر فرضه إلى آخره لما حضر، إلى قوله لما حضر، أخبر أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، ماشي؟ فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده، ماشي؟ نسي مسح الرأس، مسح الرأس إيه هو أخواننا؟ فرض ولا سنة؟ فرض بنص القرآن، وامسحوا برؤوسكم. طيب، نسي مسحهم وانتهى من وضوئه، بعدين تذكر. طيب، تذكر بعد أن صلى ولا قبل أن يصلي؟ خلينا بالأولى، ما منجبش مسألة الصلاة، نقول تذكر بعد طول ولا عن قرب. قال فإن كان قد تذكر بعد طول يبقى يأتي بالمسح لوحده، وإن كان قد تذكر ماذا عن قرب يبقى يأتي بالمسح وما. والضابط في القرب والبعد بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، الضابط في القرب والبعد بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. قال فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده. ليه؟ قال لأنه تذكر بعد إيه؟ بعد طول، تذكر بعد طول. ونحن عندنا بالشرع رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره إيه؟ عليه، ماشي. وإن ذكره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه، ماشي. فإن تذكره بالقرب يبقى يفعله هو ما كان قد نسيه ويعيد ما بعده، عشان الترتيب، مش مر معنا الترتيب سنة. طيب، فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى، لم يتذكر لا عن قرب ولا عن طول، ماشي، حتى صلى، بطلت صلاته وأعادها أبدا، لأنه صلاها بلا إيه؟ بلا وضوء. ليه بلا وضوء؟ لأنه لما نقص فرض من فرائض الوضوء كأن هذا الوضوء غير صحيح، غير صحيح، مش حتى كأنه، هو غير صحيح، وبالتالي هو غير معتبر، وبالتالي كأنه لم يفعل شيئا، ماشي، جميل. وإن كان المنسي سنة، يبقى نحن انتهينا دلوقتي فيما إذا كان المنسي إيه؟ فرضا. وقلنا أن المنسي يا شباب إما أن يذكره بعد طول أو عن قرب. فإن كان قد نسيه بعد طول فإنما يعيده فقط، يأتي به لوحده ولا يأتي بما بعده. وإذا كان قد نسيه ماذا عن قرب يأتي بالمنسي وما إيه. وفي كلا الحالتين، فيما لو أنه صلى بهذا الوضوء صلاة بطلت إيه؟ نحكم ببطلان ماذا؟ صلاته. ليه؟ لأنه تبين خطأه، تبين إيه؟ خطأه. أما لو لم يتذكر شيئا عند ربنا سبحانه وتعالى، هذا عند ربنا عز وجل مرفوع عنه القلم، لكن له تذكر أنه نسي فرضا، هو تذكر أنه نسي إيه؟ فرضا، تذكر يعني اعتقد أن نسي فرض. طيب لو شك، فيبقى الاحتياط إيه؟ الاحتياط برضو مطلوب. قال وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته، أي لما يستقبل من الصلوات، يريد ولم يعد ما صلى قبل أن يفعله، ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب. طيب كتر خيره، ريحنا الشيخ، قال لك إذا كان المنسي سنة يبقى يعيدها لما يأتي بها هذه السنة لما يستقبل ماذا من صلواته. فأنت إزاي؟ بمعنى هذا أنه إذا أنت ذكرت نسيت سنة، قال أيوة أنا نسيت الرد. الرد مش قلنا سنة ولا لا؟ مش قلنا سنة، هو نسي الرد، أخذ كده وأراد ماذا؟ أن يقول قال أنا مالكي، وله الحق أن يتمسك بمذهبه، وخاصة في حالة السعة. إخواننا في حالة السعة تتمسك بمذهبك، يعني لا تخرج عنه. فهمت إزاي؟ أما في حالة الضرورة زي الحج والعمرة، فنحن في فريضة الحج نأخذ بأقوال أئمة المعتمدة ونتخير بينها بما يناسبه الحال توسعة على المسلمين. أما في حالة الأخرى الثانية، في الحالات الاختيارية وفي حالات السعة، لماذا ننتقل ماذا من هنا إلى هنا؟ نخشى أن نقع ماذا في التلفيق. هذا ابتداء، هذا إيه؟ هذا ابتداء. لكن لما يجيك واحد، انتبه لهذه المسألة، بيجيك واحد وقع في واقعة معينة، فهمت إزاي؟ وليس له من سعة إلا في مذهب آخر غير مذهبك أو غير مذهبه هو، يبقى يجوز لك فيها توسعة على هذا العام وعلى هذا المكلف ماذا؟ أن تدله، أن تفتي له بغير مذهبك تيسيرا عليه. يعني نفرق في الفتوى بين أمرين، بين شيء لم يقع بعده فنلتزم بالأحوط، فهمت إزاي؟ يعني وبين ما قد كان قد وقع فنأخذ ماذا بإيه؟ بالأيسر. ماشي يا أخوانا؟ يعني جاك واحد قال لك أنا لو فعلت كذا وكذا ماذا أفعل؟ لو حصل معي عاوز أطلق وعاوز كذا وكذا، ما هو الحكم؟ شدد عليه وقل له أوعى، إياك والرخص. لكن لو جاءك إنسان قد وقع في مشكلة، هو واقع في مشكلة، يبقى في هذه الحالة نحن في هذا نلتمس له ماذا؟ الرخصة، من أجل أن نخرجه من هذا الحرج. ماشي أخواننا؟ فالتفريق في هذه المسألة مهمة. طيب نعم، نعم، نعم، الخروج من الخلاف قاعدة من قواعد السادة المالكية، كما مر معنا في البسملة، وكما مر معنا في القبض، وكما مر معنا في مسائل كثيرة، في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فهمت إزاي؟ قالوا لأنها دعاء، فهمت إزاي؟ فهذا فحين أفعل غير المشهور في مذهبي مراعاة للسواد الأعظم في هذا البلد الآخر الثاني. أحد الأئمة الأجلاء ذهب إلى بلد أظنه ابن العربي نفسه، نزل في بلد مدينة من ساحل تونس، ابن العربي المتوفى سنة 543 هجرية رضي الله عنه، قال مر بساحل تونس وصلى عند الإمام المازري، الإمام المازري من مازر، من مازر بلد بسقلية اسمها مازر، فمر بالإمام المازري، فلما رآه المصلون رأوه يقبض قالوا هذا من الخوارج، وهموا بقتله، وهموا إيه؟ بقتله، أو هي في الإسكندرية، لا أظنها في الإسكندرية، أظنها في الإسكندرية حصلت مع الإمام الأبهري من أئمة المالكية الكبار، وابن العربي عنده، قال فهموا ماذا؟ بقتله، حتى انتفض إليهم الشيخ وقال هذا من علماء المسلمين، وهذه مسألة فيها سعة، وفعل وحصل كذا، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأنت إزاي؟ فلذلك تنتبه، ما تروحش على البلد وتأتيهم بما ينكرونه وبما لا يعرفونه. ما أنت محدثا قوما بحديث لا تفقهه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. هذه قواعد مهمة جدا في الحياة، ينبغي طالب العلم أن يتنبه لها. أنت عم تقول صح، كلامك مظبوط ومئة بالمئة، لكنه لا يصلح في هذه الساعة، لا يصلح لهؤلاء. فعليك ماذا؟ أن تتمهل لسه شوي، الوقت ليس وقته، مع أن كلامك مئة وهو ده الأصل وهو ده السنة، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل له لما لا تقتل المنافقين، أنت عارفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فلان وفلان، سيدنا النبي عارفهم واحد واحد، ولذلك أخبر سيدنا حذيفة بأسمائهم كاملة. فكان حذيفة بعد ذلك إذا رجيء بمنافق ليصلى عليه ينسحب، فالصحابة يرقبونه، فإذا صلى معهم صلوا عليه، وإذا انسحب يبقى ده إيه؟ فيه إن فيبتعدون عنه. فهمت إزاي؟ فلما لا تقتلهم يا رسول الله؟ يدول قاعدين بيناتنا. قال لا يتحدث الناس يقولون محمد يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس يقولون إيه؟ محمد يقتل إيه؟ سيدنا عائشة تقول إن الله لا يعجل عجلتكم، لو أن الله تعالى قال بادئ ذي بدء للعرب لا تشرب الخمرة لقالوا لنشربنها ما بقينا. اقرأوا هذا الكلام في الموافقات للإمام الشاطبي، هذا كلام مذكور في الشاطبي في الموافقات. لو أن الله قال لأول مرة للعرب لا تشربوا الخمرة لقالوا لنشربنها ما بقينا أبدا، لو قال لهم لا تسرقوا لأول مرة لقالوا لنفعلنها أبدا، لو قال لهم لا كذا من أول مرة، لكن الله لا يعجل عجلتكم. فهذه مهمة جدا، تنزيل الأحكام على الواقع، هذا علم من العلم، علم من العلم، والأخذ بأيدي الناس والتؤدة في أخذ العباد الحكم الشرعي بالحكمة والتي هي أحسن، هذا من أهم ما ينبغي ماذا أن يتناوله الدعاء. نعم. طيب، وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته، أي لما يستقبل من الصلوات، يريد ولم يعد، شكلوها ولم يعد ما صلى قبل أن يفعله، ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كانت السنة المنسية التخليل بين أصابع الرجلين، يعني هو غسل الرجلين لكن لم يخل، هذا التخليل بين أصابع الرجلين قيل أنه سنة وقيل مستحب، نعم، وقيل من الفضائل. إذا كان الاستنفار مثلا دون الاستنشاق، استنشق نعم لم يخرج الهواء مثلا، يأتي به، يعني يعيد معه الاستنشاق، يعيد الاستنشاق لوحده، لكن لا يأتي بشيء من الصلوات، لا يعيد الماضي، وإنما يفعله لما يستقبل من الأعمال. مسألة سهلة يعني، وما شرط يسعلها لما حيقوم للصلاة، مباشرة يروح إلى المكان الموضأ ويأتي بما كان قد تركه ماذا من السنة لوحده. أما الفرض ففيه إيه؟ ففيه التفصيل، فإن كان تركه لقرب يعيده مع يأتي به مع ما بعده، وإن تركه بعد طول يأتي به إيه؟ لوحده، وإن كان قد صلى أعاد ما صلى. لو كان قريب من مثلاً توضأ العصر ونسي الفرض، وكان قريب من أذان العصر تذكر ودخل وقت العصر يعيد الفرض يصلي الظهر. إذا كان قد ترك فرضاً، فهمت إزاي؟ هو ليس متوضئاً الآن، في اعتبار الشارع هو ليس متوضئ، فإذا ليس لك أن تخرج عليها مسألة أخرى. فهمت ازاي؟ لما تقول هو غير متوضئ، اذا ما عاد في احتمال تخريج، ما عاد تقول ضاق الوقت او لم يضق الوقت، هو غير متوضئ شرعا، مش كده ولا لا؟ طيب، وفهم كون الترك في المسألة على وجه النسيان من قوله ذاكر فرضه، ومن قوله ومن ذكر سنته، اذ لا يقال ذكر الا مع النسيان، هذا حكم الترك نسيانا، ترك فرض او سنة عمدا. وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة، صح ولا يا شباب؟ الترك عمدا لفرض أو لإيه؟ أو لسنة. طبعا هو أنت بتقول لي هو في واحد مسلم يترك فرضا من فرائض الوضوء؟ فأنت إزاي؟ يترك فرض من فرائض الوضوء، هل يتأتى ذلك؟ بقى لا يشترط في المثال الصحة، ولا يشترط في المثال أن يكون واقعيا، وإنما الفرض افتراض هب، فهمت إزاي؟ فأعطيني الحكم في هذا. فهي إذا ما هي مسألة إيه؟ فرضية. ليه؟ لأن الظن بالمسلم أنه لا يترك فرضا من فرائض الوضوء ماذا؟ عمدا. لكن المسألة يعني يذكر الشيء ماذا؟ بالشيء، يذكر الشيء إيه؟ أنت تكلمتنا بالنسيان لأنه هو الأصل، لكن ما فيش مانع، أعطينا حكم العمد، ما هو حكم العمد؟ زي ما تفضلت مكره مثلا وهكذا. وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة، وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول ماشي. فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوءه لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا، يبقى يعيد من أول وجديد. وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب يفعل المتروك ويعيد ما بعده، يفعل المتروك ويعيد إيه؟ ماشي. إذن يبقى هنا قلنا في حالة إيه؟ في حالة إخواننا في حالة الترك عمدا، الترك إيه؟ عمدا، فهمت إزاي؟ في بالنسبة للفرض قال إذا تركه بعد طول عمدا عامدا متعمدا يبقى بنقوله تعيد الوضوء من أوله. لو تركه عامدا عن قرب لسه الأعضاء ما قفتش وجاي يسألنا أعمل إيه يا عم الشيخ، ونقول له نعم خلاص عيد ما تركته، هاتي ما تركته وكمل إيه ما بعده، واضح. وإن ترك سنة متعمدا وصلى استحب له أن يعيد في الوقت، استحب له أن يعيد إيه في الوقت. ليه شددنا عليه وقلنا له استحب له الإعادة؟ قال لأن تركه كان لغير عذر، تركه ماذا؟ عمدا. تمام. نواقض الوضوء بعد أن انتهينا من فرائضه وسننه وفضائله، نأتي بعد هذا ومكروهاته إلى نواقضه. نعم يا شيخ علي. نعم نعم. الاستنباط والاجتهاد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتفق عليه من هذه الفرائض كلها الأربع المذكورة في القرآن، هذه لا خلاف فيه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى قراءة النصب واضحة فيها المسح، وقراءة الجر قيل على مجاورة، قيل مجرور على إيه على المجاورة، منصوب محلا، منصوب إيه محلا، لأن السنة لم تأتي إلا بهذا، السنة لم تأتي إلا بالغسل وما جاءت بالمسح، فهمت إزاي؟ وإنما المسح على الخفين، وإنما المسح على إيه على الخفين، والسنة هي الحكم في هذا. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال استنزه من البول ويل للأعقاب من النار. نعم الصحابي قال هذا، نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا يقال من العقل وإنما عن سماع، فهذا هو الحكم الموقوف له حكم إيه المرفوع ماشي. فالله يرضى عنهم، ده اجتهاد يا شيخ علي. الاجتهاد اجتهادا يعارض النص يا شيخ عيسى، الاجتهاد في مورد النص اذا كان الاجتهاد يعارض ايه يصطدم مع النص، اما اذا كان الاجتهاد في فهم النص يبقى هذا فالمجال فيه سائق. فهناك فرق بين ان تجتهد في فهم النص وبين ان تجتهد ايه في مقابله النص، ان تجتهد اجتهادا يعارض النص، فأنت إزاي؟ يؤدي إلى ترك النص. نحن لا نجتهد في مقابلات النص، نحن نجتهد في فهم النص. نعم نعم. لا هذا ليس بعيدا، لأن هم متفقون على الأربع لا خلاف فيها، هم الأئمة لم يختلفوا في النص، قالوا كلهم قالوا دي فرائض الوضوء الأربعة، حدا قال الوجه ليس فرضا ومسح الرأس ليس فرضا، فهم متفقون. إذن هم اختلفوا في المقدار يا أخوان، اختلفوا إيه متفقون في الأصل بنص الآية، وامسحوا إيه ذاك ربنا قال امسحوا الربع، ربنا قال امسحوا كله، لأن في إقحام الباء هون، فهذه الباء هي اللي عملت لنا مشكلة، لكن لو قال وامسحوا إيه رؤوسكم انتهت الموضوع كله، لكن لما قال وامسحوا برؤوسكم، وأنت لما تمسك الحيطة عشان تمسح الحيطة أو السبورة تمسك منديل صغير قد الكف وتروح ماسح، فالآ تدخل في الباء تدخل عليه تدخل على الآلة، الباء تدخل على ماذا؟ تدخل على الآلة، وامسحوا برؤوسكم، فيبقى الرأس أصبح إيه؟ آلة للمسح. ولما تبقى الآلة مساحتها أكثر من الممسوح، يبقى المراد بوجوب بأن المقدار المسح هو ماذا؟ قدر المساح. يعني لما ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، فأنا أخذت إيدي كده وحطيتها فوق رأسي، اتمسحت إيدي كلها ولا لا؟ كأنها أصبح الممسوح إيه؟ الكف، والماسح الرأس. يبقى إذن كأنه في إشارة هنا إلى أن القدر الواجب في مسح الرأس هو إيه؟ مقداره الكف. الكف هذا لما جينا نشوفه كده لقيناه الربع، فهمت شلون؟ وبعضهم قال إيه مقدار الناصية، وبعضهم قال شعرات. فشفت الاجتهاد منين جاء؟ من هالباء الصغيرة دي. وبتلاقي في ناس بمر على النصوص إدى كده ويجيب نصوص، بتلاقي يا وخطيب مسقع والناس بتعيط. نعم ده خطيب، لكن إذا قيل هاتوا حققوا لا لا يحققوا، إن قيل هاتوا حققوا. ولذلك يا أخواننا لما واحد يقرأ كلام العلماء يستحي من نفسه، صح ولا لا يا جماعة؟ لما يقرأ كلام العلماء تلاقيه ماذا؟ يستحي من نفسه أن يقول أنا عالم، بل أن يقول أنا طالب علم، يقول أنا لسه مالي طالب علم لما يقرأ كلام العلماء. واللي ما قراش كلام العلماء بيقول هم رجال ونحن إيه؟ رجال. طب حنقول له إيه؟ بنقول له وللقصعة رجال، وللقصعة إيه؟ رجال. هم رجال في العلم، وأنت رجال ماذا؟ الله أعلم، في العلم ولا في القصعة؟ فيبقى شيء إيه؟ آخر. طيب نواقض الوضوء، نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط. بول وريح سلس غائط، يعني ما خرج من السبيلين، يبقى نوم ثقيل. نوم إيه؟ قال النوم مو هو الناقض، لكن النوم هو مظنة خروج الناقض، صح ولا لا؟ مظنة، يعني هو سبب ماذا لخروج الناقض. طيب نوم ثقيل. نعم على حسب النسخ. نواقضه عنوان، أي في هذه النسخة نواقض الوضوء عنوان، بعدين نواقض الوضوء 16. عندي هكذا نواقض الوضوء، في نسخ أخرى تانية عندكم إيه؟ نواقضه 16 فصل، يبقى في فصل. نعم يبقى فصل نواقضه 16. تمشي تمشي. كلمة فصل عدها ماذا من النظم، تمشي، ويفعلون هذا سابقا. نواقض وغائط نوم ثقيل، ايه النوم الثقيل؟ حيجي معنا ضابط النوم الثقيل، يعني لما قال ثقيل في نوم خفيف، قال ايوه في نوم خفيف. ايه النوم الخفيف؟ قال نايم في المجلس، قلنا له قوم توضى عشان حنصلي، قال لا انا ما نمتش. طيب نحن قلنا ايه؟ قال انت قلت كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو، وجاب كل حاجه بالتفصيل. يبقى ده اسمه ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. فهمت ازاي؟ لكن تاني قلنا له احنا قلنا ايه؟ قال لا انا مش داري. يبقى اسمه نوم ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. وقيل النوم الثقيل هو اللي تسقط منه المسبحة، تسقط منه ايه؟ المسبحة، على ما يأتي. نعم سقوط المسبحة ثقيل. نعم هو لم ينام، لكنه هو لا هو طالما لا يذكر ما قيل حوله إذا نوم ثقيل. الذي أعاد هذا خفيف. لا هو هذا نائم، أنت يظهر لك أنه نائم، لكنه هو نائم يقظان، نائم إيه؟ يقظان. طيب نعم هو نائم يقظان، نعم كالذئب. طيب وغائط نوم ثقيل مذي سكر، صح؟ من باب أولى، الأولى من النوم إيه؟ السكر. وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذا إن وجدت لمس عندي لمس لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. يعني أراد الشيخ من هذا كله من اللمس بشرطين: الوجود أو القصد. فإن قصد يبقى ينتقض وضوءه، وجد أو لم يجد، وإن لم يقصد ينتقض وضوءه إن وجد، ولا ينتقض وضوءه إن لم يجد. لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. نعم، طيب، كل هذه ماذا؟ نواقض الوضوء اللي هي عددها طيب نشوفها قبل ما نمشي: بول واحد، ريح ثلاث، ماشي، غائط أربعة، نوم ثقيل خمسة، مذي ستة، سكر سبعة، إغماء ثمانية، جنون تسعة، ودي عشرة، لمس 11، قبلة 12. طيب إلطاف مرأة 13، مس الذكر 14، الشك الكفر كفر من كفر 16، صح ولا لا؟ طيب قوله نواقضه إلى قوله من كفر، ذكر في هذه الأبيات نواقض الوضوء وهي على قسمين: أحداث وأسباب. يعني هي في نفسها أحداث، يعني تنقض مباشرة، ماشي، وأسباب يعني أسباب أحداث، ماشي، يعني تنقض ليست هي الناقضة مباشرة، وإنما تنقض لأنها سبب ماذا؟ للحدث، سبب ماذا؟ للناقض. قال: وهي على قسمين أحداث وأسباب، فالحدث ما ينقض بنفسه وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره، والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم فإنه مؤد إلى خروج الريح، والملامسة فإنها مؤدية لخروج المذي مثلا. وقوله 16 يعني باعتبار مجموعها من الأحداث والأسباب وما يؤول إلى الحدث كالردة والشك في الطهارة، وباعتبار تنوع زوال العقل إلى 4 أوجه: بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. نعم، طيب، وقد خلط الناظم الأحداث بالأسباب على حسب ما سمح له النظم. ليه؟ لأنه يتساهل في النظم ما لا يتساهل في النثر، يتساهل في النظم ما لا يتساهل في النثر. طيب 1 و2: بول وريح هما من الأحداث، ومراده بالريح الخارج من الدبر لا الخارج من القبل، فإنه لا ينقض. ليه؟ لأن علة نقض الريح لأنها تمر ماذا؟ بالنجاسات، فأنت إزاي؟ أما ريح القبل هذه يسمونها اختلاج، يسمونها ماذا؟ اهتزازات، ولكن ليست ماذا؟ وليست ريحا يعني. طيب يعني غازات. قوله سلس يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة. سلس البول معروف، يعني أصبح لا يستمسك البول، والريح لا عنده انفلات ريح لا يستمسك، اللهم عافينا وإياكم. نعم، والمذي يعني رجل مذاء. نعم، والاستحاضة يعني خروج الدم في غير وقته المعتاد، يعني بما ينقص عن الحيض أو بما يزيد عن أكثر مدة ماذا؟ الحيض، يعني في الطهر. طيب، فعطفه على البول والريح. نعم، وحاصل كلامه أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين وبالسلس. فعطفه يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة، ماشي، يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة. فعطفه على البول والريح من عطف العام، نعم، حطوا في نسخة. نعم. من عطف العام على الخاص. نعم. من عطف عام على خاص. طيب. من عطف عام على خاص. هكذا عندك عام على خاص. تمام. ماشي. يعني لما قال بول وريح سلس، فهمت ازاي؟ فقال كلمة سلس هذه شاملة، سلس البول والريح والمذي والاستحاضة، فهمت ازاي؟ فقال هذه كلمة يعني، وذكر معها البول والريح والغائط، يعني هذه من باب عطف العام على ايه؟ على الخاص، لأنه السلس عام، وحين ذكر سلس السلس لوحده فهذه كلمة ماذا؟ عامة. فعطفه على البول والريح من عطف عام على خاص. طيب. وحاصل، نعم، وحاصل كلامه أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين وبالسلس، أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين، طيب هذا العام، وبالسلس وهو الخارج المعتاد إذا خرج على غير عادة، فهمت إزاي؟ هو خارج معتاد، إنك خصوصيته كونه ماذا؟ على غير عادة خروجه، كان سلس بول أو ريح أو غيرهما كما مر، إلا أن النقض بالسلس مقيد بما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه، كما نبه علويه بقوله إذا ندر، مش كده ولا؟ يعني هو مرات بيجي معه السلس، بمعنى أنه يجي وقت الصلاة يعني يمكن أن يحترز عنه، بحيث ينتظر شوية بينقطع عنه سلس البول، خلاص بيقوله يتوضى، يستنى حتى يتوضى، وهذا سيأتي معنا في أداب إيه؟ فيما يفعله ماذا عند الاستنجاء، فيما يفعله عند الاستنجاء والاستبراء. طيب، إذا ندر أي قل، وفهم منه أنه إذا لم يقل لا ينقض وهو كذلك، وهذا المفهوم صادق بما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض، طبعا من باب أولى، ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة، وصادق بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه، ولا ينقض أيضا على المشهور. أما إن لم يفارق أصلا فلا فائدة في الوضوء منه، فلا يجب الوضوء ماذا منه هو بالذات يعني، ولا يستحب، وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه، أما ما قدر على رفعه بمداوات أو تسر أو نكاح في سلس المذي مثلا فإنه ينقض مطلقا على المشهور. يعني هذه في بعضها، كثير منها إنما تأتي الإنسان في مقتبل العمر، فهمت إزاي؟ أو لعلة مرضية، فهمت إزاي؟ لبرد في الجسم أو لحرارة زائدة في الجسم، فهمت إزاي؟ فهذه تزول يعني بعد ذلك مع المداواة وشيء من العلاجات أو شيء من الرياضات أيضا، فيأخذ الجسم ما نسقه الصحيح وتزول هذه العوارض. ماشي. نعم. تسر يعني إما أن يتزوج جارية وإما أن يتزوج ماذا أم حرة، هذا تسر. طبعا ماشي. قوله وغائط، هو من الأحداث كما تقدم. قوله نوم ثقيل، النوم من الأسباب على المشهور، وقيل من الأحداث، وعلى المشهور من كونه سببا فينقض إن كان ثقيلا كما قال الناظم، وهو شامل للثقيل الطويل ولا إشكال في كونه ناقضا، وللثقيل القصير، وفي النقض به قولان مشهوران، مشهورهما النقض، قولان مشهورهما إيه؟ وعلامة الثقيل أن تنحل حبوته أو يسيل لعابه، قاعد نايم شايف نفسه عم يأكل فهمت ازاي؟ فسال لعابه وهو نايم، يبقى ده اسمه ايه؟ نوم ثقيل ولا خفيف؟ نوم ثقيل. طيب قال: وفي النقض به قولان مشهورهما النقض، وعلامة الثقيل أن تنحل حبوته. مش العرب كانوا يقعدوا كده؟ هذه الحبوة، ماسك حبوته كده، ماسك ايديه عند ركبتيه وقاعد، فأنت ازاي ماسك كده نفسه؟ بتشوفهم كتير في الفلاحين وفي الأرياف، بتلاقي بيقعدوا كده في المحلات، بيقعد كده، فأنت ازاي؟ فغلبه النوم فانفتحت يده، يبقى ده اسمه ثقيل ولا لا؟ الثقيل. طيب: أو يسيل لعابه أو تسقط السبحة من يده، صح؟ طيب، لكن سقطت السبحة بيده ولم يتفطن، ما تفطنش، لكن لا، وقعت السبحة على طول، لحقها وجابها، يبقى في هذه الحالة ثقيل ولا خفيف؟ لا، خفيف. طيب: أو يكلم من قرب ثم لا يتفطن لشيء من ذلك، مش كده؟ يكلم أو يتكلم عنده، يكلم أو إيه؟ يتكلم عنده. وفهم من قوله ثقيل أن النوم الخفيف لا ينقض، وهو كذلك، وسواء كان طويلا أو قصيرا، لكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل يعني. فلذلك أحد أخواننا كان إماما في مسجد من المساجد ونام نوما خفيفا، فأنت إزاي؟ لكن العامة رأوه ماذا؟ رأوه يعني في حالة نوم، وقام يتوضأ، وقام قام يصلي بهم ولم يتوضأ، فقامت الدنيا ولم تقعد. ده الشيخ بيصلي فينا من غير وضوء، فهمت ازاي؟ اوعك تعمل كده، فهمت ازاي؟ ليه؟ بيقول لك لا، شوف ده صلى فينا من غير وضوء. يا عم ده نوم خفيف وانا سامع كل حاجه، غايه الامر حبيت اهدئ نفسي شويه، قال لا هو كان نايم. يبقى في هذه الحاله اوعك تعمل. نعم. وفهم من قوله ثقيل ان النوم الخفيف لا ينقض، وهو كذلك، وسواء كان طويلا أم قصيرا، لكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل. والحاصل أن الأقسام أربعة: ثقيل ينقض قصيرا كان أو طويلا، وخفيف لا ينقض طويلا كان أو قصيرا، وهذه طريقة اللخمي. طيب، في حدا هنا من حوالينا من أهل صفاقس؟ نعم، رضي الله عن سيدنا الإمام اللخمي، اللخمي من صفاقس. طيب: سادس مذي بالذال المعجمة الساكنة، ومن الأحداث كما تقدم. قال في الرسالة: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض، عند الملاعبة أو التذكار. نعم، يعني يخرج عند اللذة لا بها، يخرج عند اللذة لا بها. وهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى فقط؟ قولان: وعلى غسل موضع الأذى فقط فلا نية في غاسله، وعلى القول بغسل جميعه فهل يفتقر غسله لنية أو لا؟ قولان: وعلى افتقاره لنية ففي بطلان صلاة تاركها؟ قولان: وفي بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقط؟ قولان، رضي الله عنهم جميعا. سبعة إلى العاشرة: سكر وإغماء جنون ودي. الودي من الأحداث، والثلاثة قبله من الأسباب. سكر سبب، إغماء سبب، جنون سبب. أما الودي فهو ملحق بإيه؟ بالمذي. وقد جعل الناظم كل نوع من هذه من أنواع زوال العقل، كل نوع من أنواع زوال العقل أي استتاره ناقضا مستقلا. واصطلاح غيره أن يعد زوال العقل ناقضا واحدا، أي سبب زال، أي سبب زال بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون كما في الرسالة وغيرها. يعني زوال العقل جعلوه سببا إيه؟ واحد، لكنه شامل لهذه، للسكر والإغماء والجنون. قل يا عبد الرحمن فتاح. أي نعم. طيب، واصطلاح غيره أن يعد زوال العقل ناقضا واحدا بأي سبب زال. حلوة، حطوا في نسخة بأي سالة. نعم، أين؟ لا عم يقول بأي، فيه باء محذوفة في هذه النسخة، بأي سبب زال، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون، كما في الرسالة وإيه وغيره. رسالة من؟ رسالة إيه؟ رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عبد الله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد. اي نعم، لان سواء كان طويلا حضرتك عنك ام قصيرا صح؟ لا او قصيرا، لكن هي قراتها ام للاشاره، لان الافضل هنا والصواب ان ياتي بالمعادله بام المعادله وليس باو. هل تاتي معها او، وسواء تاتي معها ايه الهمزه لانها نعم ياتي بعدها ايه ام. قال تعالى سواء عليهم أم لم تنذر. تمام. بأي سبب زال، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون، كما في الرسالة وغيرها. ولا فرق في السكر والإغماء بين أن يطول أو لا، ولا فرق في الجنون بين أن يكون بصرع أو لا. والودي قال في الرسالة هو ماء أبيض خائر أو خائر، عندكم بالثاء ولا بالهمزة؟ بالثاء، يعني ثخين بالخاء وبعد الألف همزة، خائر أو خاثر ما يمنعش. ليه؟ لأن العربية متفقة على أن أي كلمة اتفق، أي كلمتين اتفقتا على حرفين من أصل ثلاث يدل ذلك على أنهما يتفقان في أصل المعنى. أي كلمتين في العربية تتفقان على حرفين، ماذا من جذر الكلمة، يدل ذلك على أنهما متفقان في أصل إيه؟ المعنى. قصم وقضم، فهمت شلون؟ زي ما قال هون خائر وخاثر، فهمت شلون؟ وإذا خارت ماذا؟ رجله، خارت قواه، فهمت شلون؟ أي ثقلت، صح ولا لا؟ وثقلت رجلهم. وكذلك هنا خاثر يعني بمعنى إيه؟ ثقيل. فاجتمعت كلاهما ماذا؟ في الثقل. لكن هناك معان دقيقة تمتاز هذه الكلمة عن أخرى، لكن أصل المعنى متفقان، تتفقان ماذا فيه. وهذه قاعدة من قواعد ماذا اللغة العربية والصرف. وهو ماء أبيض خاثر أو خائر يخرج بأثر البول، يجب منه ما يجب من البول. الحادي عشر والثاني عشر لمس وقبلة، وهما من الأسباب أيضا. واعلم أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة. قوله وإذا وذاء وجدت لذة عادة كذاء قصدت، الإشارة للحكم المتقدم وهو النقض باللمس والقبلة، أي يشترط في النقض بهما أحد أمرين: إما وجود اللذة المعتادة، أي سواء قصدها اللامس أم لا، يعني إذا وجدت اللذة ما عارش نحن نبص قصد أو لم، خلاص وجدت اللذة خلاص، أو قصدها أي اللذة سواء وجدها أم لا، أو قصدها ماشي، أي سواء قصدها اللامس أم لا، مش وجدت صح، أو قصدها أي اللذة سواء وجدها أم لا. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة ولا وجدها فلا نقض، وهو إيه؟ فهو كذلك. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة ولا وجدها فلا إيه؟ فلا نقض. يابا عدم النقض إذن في حالة إيه؟ في حالة واحدة، وهي فيما إذا لم يقصد ولم يجد. أما إن قصد ووجد انتقض، قصد ولم يجد انتقض، وجد ولم يقصد انتقض، لم يجد ولم يقصد لم ينتقض. وأما الملموس فإن وجد لذة انتقض وضوءه وإلا فلا. الملموس فإن وجد لذة انتقض وضوءه وإلا فلا. وفهم من قوله لذة معتادة أن لمس من لا يلتذ بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى شكلها المحرم مش المحرم، كالمحرم. ايه هو المحرم؟ المحرم الأقارب، ماشي، بس برضو ما تكفيش. الأقارب من لا يجوز له نكاحها يحرم عليه نكاحها حرمة، ايه؟ حرمة مؤبدة. أما مرات أخوك فهذه ليست حرمة مؤبدة، زوج أختك فهذا ليست حرمة ماذا، ايه؟ مؤبدة. بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحمو، مش كده ولا؟ ثم قال الحمو ايه؟ الموت. وقال الحمو هم أقارب الزوج وأقارب الزوجة، فهمت ازاي؟ ولا تحصل المخالفة إلا من القريب، لأن البعيد لا يتجاسر مع عن دخول البيت ولا يتجرأ، إنما يتجرأ من القريب. والقريب زي ابن العمة وابن العم وابن الخالة وابن الخال. فلذلك لابد ماذا؟ من الاحتراس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها، وفرقوا بينهم ايه؟ في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. ده حسن النية ده ما ينفعش هنا، حسن النية هنا ما ينفعش، فهمت ازاي؟ لأن هذه فطرة إلهية، هذه فطرة إلهية. نعم. طيب حط لها الفلوس على الترابيزة وتأخذهم لوحدها. نعم. حط الفلوس على الترابيزة. لا يا سيدنا، أنا أقصد العادة عندنا كمسلمين. نعم. ممكن المرأة تسلم على الرجل. نعم. هل لو مد يده هل هذا يعتبر قصد؟ هو على التفصيل. على إيه؟ التفصيل. على التفصيل. ربنا بيقول إيه؟ وقل للمؤمنين إيه؟ يغضوا. يعني هتسلم كده؟ هتعمل كده؟ ما في. يعني الأفضل الأصل أن لا تصافح، لكن إذا ابتليت فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وأعيد الوضوء، فهمت إزاي؟ يعني لو صافح مجاملة لظرف ما فيبقى على التفصيل لأنة، لكن المصافحة ليست مستثنى، لأن قال ملامسة، ملامسة المصافحة، وهناك شيء اسمه قبلة. قلت لك أنا مولانا الشعراوي الله يرحمه، قالت له سيدة من سيدات المجتمع عاوز تبرك بالشيخ، فقلت له مولانا أنا عاوز أقبل إيدك، قالها ما ينفعش. ليه يا مولانا؟ قال لأن ربنا بيقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فخطأ لما يبقى راجل كده يتجاسر على الست يروح يمد إيده على طول، لا استنى شوية، خاصة إذا كان طالب أزهري، لا ما تمدش إيدك. والست كمان غلط لما تيجي تهجم هجوم على الراجل، خليك من بعيد السلام عليكم، خليك من بعيد السلام عليكم، يعني أبدي شوي، أما على طول، فهمت إزاي؟ فإذا حصلت المصافحة على خلاف العلماء في هذا، لكن شيوخنا لا يجيزون هذا، الذين تعلمت منهم أنهم لا يجيزون المصافحة، فهمت إزاي؟ لكن قد يبتلى الإنسان بمجتمع سرت فيه المصافحة، فهمت ازاي؟ فيبقى الست تحترس ما استطاعت، والراجل يحترس ايه ما استطاع، ويأخذ الأمور بالحكمة، يأخذ الأمور ايه بالحكمة. رحم الله شيخنا لما كنا نقرأ الفقه بين يديه كان يقول نحن يا ابني نحن نقرأ تاريخ دلوقتي، يعني أصبحت حياتنا في واد والفقه الإسلامي في واد، فنحن عم نقرأ تاريخ يا ابني. لكن برضو أقول يا شباب، يعني تطبيق هذه الأحكام والوقوف في وجه عادات الناس تحتاج إلى تؤدة وإلى حكمة، لا تتسرعوا حتى لا تفشلوا، لا تتسرعوا، خذوا الناس بالهداوة وبالراحة بالتفهيم. نعم، خلينا مع الإمام مالك نحن. طيب وانت تبقى سياسي ليه؟ ما خليك في الفقه. نعم. طيب اللذة معتادة، أن لمس من لا يلتذ بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء وهو كذلك، وهذا إن لم يقصد ولم يجد، فإن قصد الفاسق الالتذاذ بالمحرم أو وجدها فالنقض صح. فاسق ولا لا؟ فاسق. وفي زمان اليوم هناك من الحموات من الرجال من يراود كنته، من راود كنته، كنته يعني ايه؟ مرات ابنه. وكان شيخنا يقول كلمة مهمة جدا، يقول له يا ابني، قال له يا ابني العطشان يشرب المية العكرة، العطشان بيشرب ايه؟ المية العكرة. خلي بالك المية العكرة يعني المية اللي فيها خبث، فهمت؟ مش صافية لأنه عطشان. فهندير بالنا، الاحتراس في هذا الزمان مطلوب، الزمان كأهله وأهله كما ترى. طيب، ولو قصدها في الصغيرة وجدها فلا وضوء، وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال، وقريب منه في القبلة، فإن كانت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض. وقبلة غيرهما إن قصد لذة أو وجدها نقضت كاللمس، وإن لم يقصد بالقبلة لذة، وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجد فقولان، أحدهما إيجاب الوضوء والثاني لا وضوء. وزاد ابن عرفة ثالثا، إن كانت على الفم نقضت وإلا فلا. يعني الشيخ ابن عرفة قال القبلة على الفم تنقض إيه؟ مطلقا. وفي المدونة، ولا شيء على من قبلته امرأة على غير الفم إلا أن يتلذذ، قال ابن الحاجب. والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم إيه؟ اللذة. الثالث عشر، إلطاف امرأة هو من الأسباب أيضا، ومعناه أن تدخل يدها، نعم. وفهم منه أن مسها لفرجها دون إلطاف لا ينقض، وكذلك على رواية ابن أويس. وروى ابن زياد، مر معنا ابن زياد الشيخ علي بن زياد، الوضوء، وروى ابن زياد الوضوء بالمس ألطفت أم لا، كما مر معنا في مس الذكر، ها جاي معنا 14. كذا مس الذكر هو من الأسباب أيضا، وإنما ينتقض الوضوء بمس الذكر على المشهور إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصابعه أو بجنبهما، كما صرح الناظم بذلك في الغسل حيث قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، يبقى ثم كف أو أصبع. قال في الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم. ولا فرق في مسه بما ذكر بين أن يكون للذة أو لغير لذة عمدا أو سهوا، فالنقض مطلقا على المشهور. فإن مسه من فوق حائل فلا نقض ولو كان الحائل خفيفا على المشهور، جزاه الله خيرا. 15. والشك في الحدث، يعني أن من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوؤه، فإنه يجب عليه الوضوء، صح؟ مش كده ولا لا؟ من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوؤه، فإنه يجب عليه الوضوء. قال في الرسالة ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. كأنك أنت حتغمز شوية في القاعدة دي، تقول لي كيف يزول اليقين بالشك، مش كده ولا لا؟ أنت حتقول لي كيف يزول اليقين بالشك، والقاعدة تقول أن اليقين لا يزول إيه؟ أو لا يزال بالشك. فكيف هنا أعملنا؟ قال هذا أعملنا هنا قوينا الشك، نعم، في مقابلة اليقين من أجل الصلاة، من أجل إيه؟ من أجل الصلاة. ليه؟ قال لأنه الصلاة مطلوب منك أن تكون متوضئا إيه؟ بيقين، وأنت شككت في وضوئك. هو أنت توضأت، نعم، متفقين، خرجت من البيت متوضئ، متفقين في ده، بعدين شكيت يتنقض وضوءك ولا لا، فكأن أصبحت الحالة دي مستقلة لوحدها، ووجبت عليك الصلاة، دخل وقت الفرض الظهر. طيب في هالحالة أتوضأ ولا لا؟ الآن يجب أن تتوضأ. ليه؟ قال لأن مطلوب منك أن تصلي بيقين، طهارة إيه؟ بيقين، وقد شككت في حصولها في وجود الطهارة، يبقى في هذه الحالة خالفنا القاعدة وأصبحت هذه من مستثنيات القاعدة التي تقول اليقين لا يزول إيه؟ بالشك. وفي ابن يونس من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدري أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون مستنكحا، يعني يلازمه الشك، فلا تلزمه إعادة من وضوء ولا صلاة. ووجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا، مش قلت لك كده ولا للزوم لترجيح احتمال حصول الحدث إيه؟ وكأن الشيخ هنا عم يعتذر، فهمت ازاي؟ وعم يجيب عن سؤال يحوك في الصدر، يا مولانا انت اوجبت علينا الوضوء بالشك مع اليقين بالطهارة، فاجاب عن هذا السؤال المحتمل يدور في الصدر فقال لك ووجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا وهو من باب النقض بالحدث وفي المسألة خلاف. انظر الكبير، أنا الكبير هو الكتاب ده زي ما قلناكم المرة الماضية اسمه الدرة الثمين والمورد المعين. الناقض الأخير 16 كفر من كفر والعياذ بالله. يا لطيف اليوم، يعني تعال اسمع اليوم شباب المسلمين الكفريات والسباب والشتشات، فأنت ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني أن المسلم إذا توضأ ثم ارتد أي كفر بالله نعوذ بالله من ذلك ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحصل له ما ينقض وضوءه، فإن وضوءه ينتقض بردته لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن إيه؟ والوضوء عمل ولا لا؟ عمل. وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله و... الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله.